إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن السواك. ها، من يقرأ؟ والسواك مستحب في كل حال، إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال للصائم، إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم، من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. بس كده. قال الشيخ: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. هذا استثناء، استثناء أي تخصيص للعموم، وهو في ثلاثة مواضع، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم، من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. قال الشيخ: السواك مستحب في كل حال، أي أن السواك مستحب مطلقا. كلمة مستحب تعني عند الشافعية أنها سنة، أن السواك أو استخدام السواك سنة، والسنة تساوي عندهم النفل والتطوع، وتساوي عندهم الاستحباب، فكل هذه بمنزلة يا جماعة واحدة، خلافا للأحناف. وهذا القول إنما قاله الرافعي ودلل عليه بصحة الأحاديث، قال أن السواك مستحب مطلقا لصحة الأحاديث. ومن هذه الأحاديث ما قالته عائشة، وهو مخرج عند الإمام أحمد والبيهقي وابن خزيمة بسند صحيح، وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. هذا الحديث ذكره البخاري معلقا في صحيحه. معلقات البخاري يا جماعة على نوعين: ما ورد بصيغة الجزم، وما ورد بصيغة التمريض. فإن الذي ورد بصيغة الجزم يعني قالت عائشة المعلق يعني الأول يذكره البخاري من غير سند، يعني كلمة معلقات البخاري الأحاديث التي رواها من غير سند ربما اكتفى بها، اكتفى بقول الصحابي زي قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ذكره من غير سند عن الصحابي، وربما ذكره عن التابعي يرويه عن الصحابي عن النبي فصل، دي اسمها معلقات. تأتي بصيغة الجزم قالت عائشة أو قال النبي صلى الله عليه وآله، صيغة الجزم التي لا تحتمل إلا الصحة، وربما جيء المعلق بصيغة التمريد وقيل كذا، قيل روي، هذه عبارات تدل على الشك في الحديث فيحتمل الصحة ويحتمل غيره، فما جاء معلقا عند البخاري بصيغة الجزم قال المنذري وهو قول النووي في المجموع التعليقات المجزومة صحيحة، المعلقات أو التعليقات الأحاديث المعلقة التي ذكرها بصيغة الجزم هي صحيحة، وربما ذكرها معلقة لأنها ليست على شرطه ولكنها صحيحة. البخاري يا جماعة لما ذكر الأحاديث لم يستوعب كل الصحيح، ولكن ذكر في كتابه ما استوفى شرطه، الحديث اللي استوفى شرط البخاري ذكره في الكتاب، ولكن لا يعني أن ما لم يذكر في البخاري ليس بصحيح أبدا، هو صحيح ولكنه ليس على شرطه. وحاول البعض أن يستدرج على البخاري بعض الأحاديث التي هي على شرطه ولم تذكر في كتابه فذكرها في المستدرجات كمستدرج إيه يا جماعة الحاكم، يذكر يقول هذا على شرط البخاري، هذا على شرط مسلم، هذا على شرطهما. إذن معنى ذلك أن البخاري أو السبب في كون البخاري يذكر الحديث معلقا أنه ليس على شرطه. النقطة الثانية، فإن كان صحيحا ذكره بصيغة الجزم، وإن كان غير ذلك ذكره تمريضا بصيغة التمريض أو بصيغة التضعيف، قيل الشك. وقد تتبع ابن حجر هذه الروايات التي ذكرت معلقة بصيغة الجزم، تتبعها وذكرها موصولة، وذكرها موصولة. الحديث بتاعنا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث صحيح رواه أحمد والبيهقي وابن خزيمة، وقد علقه البخاري مجزوما به كدليل على صحة هذا الحديث. السواك هل يقصد به هذه الآلة العود اللي هو من الأراك أو من غيره، هل يقصد به ذلك ولا يقصد من كلمة السواك الفعل نفسه، الفعل أن أتسوك، أي المعنيين يقصد؟ فإن أردنا الثاني المعنى الثاني يبقى معنى ذلك أن هناك محذوف تقديره استعمال، يبقى كأن الحديث يعني استعمال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذا معنى ذلك أن الكلمة تنجر إلى معنيين، إلى الآلة المستخدمة وإلى الاستعمال أو الفعل نفسه، وهو الأرجح. وده الحقيقة وارد في الشرع حاجات من هذا المعنى كثير، زي رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث جاء رفع عن أمتي، فلو كان المقصود بالرفع النسيان والاستكراه والخطأ لكان الحديث فيه إشكال، لأن هذه الأشياء موجودة فعلا، موجودة فعلا، الخطأ موجود والنسيان، فكيف ترفع هذه الأشياء مع كونها موجودة؟ إذن المعنى ليس رفع هذه الأشياء ولكن رفع العقوبة على من فعل ناسيا أو فعل مستكرها أو فعل خاطئا، كأن المعنى رفع عن أمتي عقوبة هذا الفعل. إذن الشارع أو الشرع فيه أشياء كهذه الأشياء الكثيرة، أن يكون هناك محذوف هو المراد، هو المراد بعينه، ولكن هذا الشيء لا بد له من قرينة، من قرينة. قلنا قبل كده في مسألة دخول الجنب والحائض، قلنا أيضا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة، بعضهم وهو قول نسب إلى ابن مسعود، وهذا الذي قال به الشافعي أن المعنى متعلق بمحذوف تقدير مواضع، لا تقربوا مواضع الصلاة. إذن المعنى في الحديث استعمال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو الراجح. قال الشيخ: السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهنا تأتي مشكلة، إلا بعد الزوال للصائم. قال الخطيب الشربيني: ولو كان هذا الصوم نفلا، ولو كان هذا الصوم يا جماعة نفلا. وأما دليل هذه المسألة فالحديث المروي في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة يا جماعة المسك. وأن الخلوف وهو تغير لرائحة الفم يكون بعد الزوال، الزوال يا جماعة معناها ميل الشمس إلى ناحية الغروب، الشمس طبعا بتطلع إلى أن تصل إلى كبد السماء، منتصف السماء، وهنا لا يبقى لشيء ظل. خلي بالك الشمس وهي طلعة يبقى ظل الشيء إلى ناحية الإيه؟ إلى ناحية الغروب، ويتناقص إلى أن تصبح الشمس في كبد السماء فلا يبقى للشيء ظل، وده وقت كراهة. ثم بعد ذلك تميل الشمس إلى الغروب فيبدأ الظل في ناحية الإيه؟ الشرق، في ناحية المشرق، يبدأ يظهر في ناحية المشرق، يبدأ صغيرا ثم يكبر، على عكس الحالة الأولى كان كبيرا ثم يصغر. عندما يبدأ أو تبدأ الشمس في الانحراف إلى جهة الزوال، إلى جهة الغروب، يسمى ذلك يا جماعة الزوال ويبدأ وقت الايه الظهر، يطلع هنا وقت الظهر بتاعنا. اذا معنى ذلك ان بعد زوال الشمس الى ناحية الغروب هنا تكون الكراهة في استعمال السواك عند الامام الشافعي، والدليل لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من رائحة المسك. وفي المسألة ثلاث اقوال يا جماعة، ثلاث وجوه. الاول الكراهة، قاله الرافعي وذكره النووي في الروضة. الاول قول اللي هو الكراهة، والثاني والثالث من الوجوه. الثاني ان الاستياك او استخدام السواك يستخدم مطلقا من غير كراهة في اي وقت، ده القول الثاني. وقد رجح هذا القول النووي في المجموع. ولهذا القول أدلة نذكرها بعد أن نذكر هذه الأقوال الثلاثة. الوجه الثالث هنا للقاضي حسين، قال أن السواك يكره في صيام الفرض دون النفل خوفا من الرياء. يبقى الدليل بتاعه يا جماعة خوفا من الرياء، قال خوفا من الرياء قاضي حسين. القول الأول زي ما قلنا الكراهة، وهو للإمام الشافعي وذكره الرافعي والنووي في الروضة. دليل الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. اما عن القول الثالث الوجه بقى الايه، الوجه الذي رجحه النووي في المجموع ان الاستياك لا يكره مطلقا، فدليله من حديث عامر ابن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا الحديث صححه الترمذي ولكنه ضعيف، ضعفه الألباني برجل يسمى عاصم ابن عبيد الله يرويه عن عامر، وهذا الرجل ضعفه الدارقطني وضعفه أيضا البيهقي. إذن لا حجة في هذا الدليل. الدليل الثاني العموم، فإن الأحاديث جاءت في فضل أو في بيان فضل السواك، وأنه يستخدم في كل حال من غير تخصيص، فلا يوجد لهذا العموم مخصص يقوى على دفعه، لأن حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، هذا الحديث لا يوجد دليل على أن هذا الشيء يتكون بعد الزواج. وعلى ذلك فالقول ما قاله النووي في عدم الكراهة مطلقا. في الحقيقة هنا نقله الترمذي عن الشافعي في سننه، نقل الترمذي عن الشافعي أن الشافعي لم يرى في السواك بأسا للصائم في أول النهار وآخره. النقل ده نقل الترمذي عن الإمام الشافعي قال أنه لم يرى بأسا في السواك للصائم في أول النهار وآخره. يبقى معنى ذلك هذا قول نقله الترمذي. كذلك أن العموم الوارد في الأحاديث بالسواك لا تقوى الأدلة على تخصيصه فيبقى على عمومه، ألا وهو أن السواك لا يكره في أول النهار ولا في آخره. على القول القائل بالكراهة، كراهة التسوك بعد الزوال، الاستياك بعد الزوال، أن هذه الكراهة ترفع بدخول الليل، ترفع بدخول الليل في شأن الإيه؟ في شأن الصائم. تقابلني هنا مسألة، السواك يستحب أن يكون بعود من الأراك، ولكن هل يجوز أن يستاك الرجل بالأصابع بأصبعه؟ هذه مسألة ذكرها النووي في المجموع. نعم. مع الليل تزول الكراهة. طيب، استخدام الأصابع، هذا الكلام ذكره الشيرازي في المهذب وعلق عليه النووي في شرحه للمهذب. فإن كانت هذه الأصابع لينة طرية فلا يجوز بها الاستياك، قول واحد. أما إذا كانت خشنة، الأصابع بتاعت اليد خشنة، فهنا عندنا ثلاث وجوه في المذهب. الصحيح المشهور الذي ذكره الشيرازي والمجموع والجمهور أنه لا يجوز، ده قول وجه من الوجوه الثلاثة. الوجه الثاني للقاضي حسين، قال أنه يجوز طالما حصل المقصود، يجوز استخدام الأصبع الذي فيه خشونة لحصول المقصود وهو الايه؟ تنظيف الأسنان. القول الثالث هو قول الرافعي. قال ذلك يجوز عند عدم وجود العود، في حالة عدم وجود عود الأراك فذلك يجوز، ده كلام الرافعي. يبقى معنى ذلك أن في المسألة كم وجه يا جماعة؟ ثلاثة. الوجه الذي صححه النووي وهو منقول عن الشيرازي أنه لا يجوز. طيب، هناك حديث ورد في استخدام الأصابع، الحديث رواه البيهقي عن أنس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يجزئ من السواك الأصابع، يجزئ من السواك الأصابع. وهذا الحديث ضعيف لا حجة فيه. قال النووي: الخلاف في هذه المسألة إذا كان الرجل يستخدم أصابعه. أما إذا كانت هذه الأصابع لغيره فإنها تجزئ، فإنها يا جماعة تجزئ، يعني إذا كانت صباعه لا، يبقى الخلاف موجود ثلاث وجوه. أما إذا كانت هذه الأصابع لغيره وكانت خشنة فإنها تجزئ، قاله النووي. نعم، قاسها على العود، قياسا على العود. قال ان العود اصلا يستخدم ليه، لان احنا هتيجي دلوقتي في الاشياء التي نذكرها على وجه الاستحباب ان العود يستخدم للانقاء للتنظيف. خلاص، الخلاف كله انه يكون صباعك. اما اذا كان للغير وحصل المقصود وهو التنظيف فإنه يجوز، فقاسها على الإيه؟ على العود، لأن عندهم أن الاستياك يحصل من غير عود الأراك، يحدث بقطعة خشنة من القماش، يحصل بأي عود يحدث هذا التنظيف وهذا الإنقاء لهذه الأسنان. عشان كده كان القياس على أصابع الغير على العود، قاسها على العود. نعم، يعني احنا بنذكر المذهب وأقوال الناس في المسألة، يعني بس ما حدش هيجيب صباع غيره وإيه. طيب، قال الشيخ: السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع، ما قالش مواضعي، مش كده يا جماعة؟ المواضع ليه؟ ها؟ أيوة كده عم الشيخ، أيوة كده، ممنوع من الصرف، خلاص كده؟ ممنوع من الصرف. وهي في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. أول موضع ذكره عند تغير اللي يا جماعة الفم من أزم وغيره. حاضر. نعم، الخلوف جاء في أو خصص بالصيام، خصص بالصيام، كما أن كلمة الأزم أشمل، لأن الخلوف إنما هو تغير بسبب الصيام، وأما الأزم فيعني الترك، المعنى اللغوي كما قال الباجوري الترك. وقال في الكفاية، وقاله أيضا الخطيب الشربيني في الإقناع، والمعنى السكوت الطويل أو الإمساك عن الأكل، يعني هذا التغير يكون بسبب السكوت الطويل، بسبب السكوت الطويل أو الإمساك عن الإيه؟ الأكل، يحدث تغيرا في الإيه يا جماعة؟ في الفم. قال الباجوري وتفسيره مراد، يعني ايه؟ يعني تخصيص كلمة الأزم بترك الكلام أو ترك الأكل دون غير أنواع السروك هو المراد في هذا المقام، ده معناه هو المراد في هذا المقام. يبقى معنى ذلك أن التغير بسبب ترك الكلام أو ترك الأكل يحدث رائحة كريهة، هذه الرائحة يستخدم بسببها السواك، وهو في هذه الحالة من الايه؟ من أشد الاستحباب، يعني ايه؟ في هذا المكان يكون على التأكيد، تأكيد الاستحباب. أما كلمة غيره فيقصد بها ما من شأنه أن يحدث هذا التغير، كأن تأكل ما يحدث لك رائحة كريهة في فمك كأكل ثوم وغيره، فهنا يستحب لك السواك. الدليل يا جماعة الأدلة السابقة من أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه كان إذا دخل بيته سئلت عائشة عن أول شيء يفعله فقالت لي يا جماعة السواك. الحالة الثانية التي ذكرها وعند القيام من النوم الفم يحدث فيه تغير، لحديث حذيفة المخرج عند البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص هذه تعني الغسل وتعني الدلك، كأنه يفعل ذلك تنظيفا لفمه بالدلك، وهو كأنه غسل فمه باستخدام هذا السواك. الحالة الثالثة وعند القيام إلى الصلاة، ونضيف هنا والوضوء، لأن الحديث الذي أخرجه الحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وورد عند الإمام أحمد الحديث بروايتين عند كل صلاة، وورد أيضا عند كل يا جماعة عند كل وضوء. طيب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، الحديث ده تدريب جميل على صرف الأمر من الوجوب إلى غيره. لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، مش كده؟ ثم ذكر نبينا القرينة الصارفة من الوجوب إلى الندب، فقال لولا أن أشق على أمتي، يبقى هذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يبقى دي العلامة القرينة. تدريب عملي على هذا الصرف. طيب لو قلنا الاستياك عند الوضوء أين مكانه؟ متى نستخدم السواك؟ وجهين عند الشافعية. الوجه الأول ذكره ابن الصلاح وهو قول الجويني أن السواك يستخدم بعد غسل اليدين، قول الثاني الوجه الثاني في المذهب قاله الماوردي ومال إليه الغزالي، قال أن السواك يستخدم بعد التسمية. إذن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. نعم تفضل. عرض بين الأمرين، لا تعارض بين الأمرين، بين استخدام السواك أو بين غسل اليدين، لا تعارض بين هذا، فإن غسل اليدين يكون قبل وضع اليدين في الإناء عند الوضوء، قبل استخدام الماء، وأما السواك فلا تعارض بينه وبين الإيه وبين استخدام اليد. نبدأ بهذا أو بهذا لا حرج يعني. هناك حالات لم تذكر في المتن، لم تذكر على وجه الإيه التحديد، لم تذكر باسمها، ولكن دخلت في عموم قولها، في عموم قول المتن: السواك مستحب في كل حال. منها هذه الحالات التي ذكرها أهل العلم كاستخدام السواك عند قراءة القرآن، كاستخدام السواك عند القراءة في كتب العلم، كاستخدام السواك من غير سبب محدد قد ذكر في هذا الايه المتن. فالسواك مستحب في كل حال وفي كل وقت، ولكن زي ما قلنا يا جماعة في ثلاثة مواضع هي أشد استحبابا، وهي التي ذكرها الشيخ. هناك عدة مسائل ذكرت في كتب المذهب، قال النووي: يستحب أن يكون السواك من الآراك، فيجوز بغيره كما قلنا طالما هو منقي منظف، ولكن يستحب أن يكون من الآراك، ده ذكره النووي في المجموع. قال الشيرازي في المهذب: لا يكون رطبا لا يقلع ولا يابس، لا يسبب جرحا في اللثة، لا يجرح اللثة، فيستخدم اليابس المندى، يعني اليابس الذي فيه لين. يستحب أن يبدأ بجانب فمه الأيمن، ده أيضا من الأشياء المستحبة، يستحب أن يبدأ بجانب فمه الأيمن. استدل النووي على هذا الأمر بحديث التيامن، أن النبي كان يحب أن يتيامن. ينوي بفعله السنة، أن ينوي بفعله أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الذي يلي هذا. يستحب أن يغسل السواك بعد استعماله إن أراد أن يستعمله مرة ثانية. الدليل من حديث عائشة عند أبي داود بسند جيد كما قال النووي، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك، يعني يستخدم السواك، فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به. هي بتتيمم بتتبارك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما غسلتش ولكن استخدمته، لأنه آخر شيء لامس فم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله فأدفعه إلي، يعني ترجع السواك تاني لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وهذا محمول على ما إذا حصل له شيء من وسخ أو تغير في الرائحة أو نحوهما، يعني هذا الأمر يكون عندما يتغير هذا السواك فيحمل وسخا من الأسنان، أو أن يتغير رائحة تتغير رائحته فيغسل. نعم. قالوا ان المرأة ما هي الا برضه اللي هو تسبب فلو غسلت ميه وحليت مكان الميه الجديده اللي هي الميه هل يجوز الصائم؟ بالنسبه للصائم لا بد من مراعاه يعني ان نراعي اشياء بعينه. اولا نراعي او ناخذ الحذر في دخول اشياء الى الجوف، فهذا الغسل لا بد ان يجفف بطريقه جيده قبل استخدامه مره ثانيه، والا فهذا ادخال شيء الى الجوف من خارج الفم يعني من خارج الريء وغير ذلك فقد يؤثر على صومه. وعلى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يتوضأ الإنسان ويبالغ في المضمضة إذا كان صائما. رجل هناك يسمى الصيرمي قال يكره أن يدخل الرجل سواكه في ماء وضوئه، في الماء المستخدم في الوضوء. ورد ذلك النووي وقال فيه نظر ولا يكره، لأن ليس هناك دليل على الكراهة، لأنه ليس في السواك نجاسة يخاف منها على الإيه؟ على هذا الماء القليل، وعلى ذلك فلا تره. ذكر الخطيب الشربيني أيضا قول للحكيم الترمذي يكره في السواك أن يزيد عن شبر ولا يوجد دليل في ذلك، ولا يوجد دليل على هذا الأمر. وذكر أيضا النووي وهذا ذكره الخطيب الشربيني عن بعض الشافعية في الدعاء عند استخدام السواك، وبين النووي أن هذا لم يرد فيه أثر، لم يرد فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن فعل فلا حرج، ونقول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور أولى، في هذه الأمور أولى. هذه بعض مسائل تتعلق بموضوع السواك كما بيناها، وإن شاء الله تعالى سنبدأ في الأسبوع القادم الحديث.